الذين معهم قوة شهوة فيشق الاغتسال. فأما حكمه فالأقرب أنه نجس، إذا وقع على الثوب فإنه يغسل كما يغسل البول، لأنه أمر بغسل الذكر والفرج من آثاره، فدل ذلك على أنه يغسل إذا وقع على الثوب أو وقع على الفخذ أو وقع على شيء من البدن، فإن حكمه أنه نجس. هذا هو الأقرب. بخلاف المني فإن فيه أيضا خلاف، والأقرب أن المني أنه طاهر، وأن غسله من باب إزالة الكثر، ففي هذا المذي أمر عليا أو أمر المقداد أن يتوضأ وأن يستنجي، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الرواية الأخرى يتوضأ في ذكرك أو توضأ بخرجك، وما ذاك إلا أن الاستنجاء الذي هو غسل الذكر وغسل المذاكير، غسل في رواية يغسل ذكره وأنثيه، دل على أنه يغسل فرجه، وسبب ذلك أنه يسبب التقلص، إذا غسل ذكره فإن ذلك يسبب تقلصا ويتوقف ذلك المذي. كذلك يكون ناقضا، لأن كل ما يخرج من الفرج أي من أحد الفرجين يكون من النواقض، جعلوا من النواقض أو أكبر ناقض الخارج من أحد السبيلين، وهذا خارج من الذكر فينتقض به الوضوء ولو كان قليلا، لم يخرج إلا نقطة برزت وحس برطوبة على فخذه، فإنه الحال هذا يبطل وضوءه ويعليه أن يستنجي. وأما إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقل ولا يلزمه أن يفتش نفسه. فكثير من الشباب عندما يحس بأدنى شهوة يفتش نفسه، يفتش مذاكيرة وينظر، وإذا وجد لزوجة على رأس الذكر اعتقد أنه كأنه مني وأن عليه أن يغتسل، فيكلف نفسه، وليس في ذلك ما يدل على هذا. فعرف بذلك أن المذي أخف من المني من حيث أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، إلا أنه مع الوضوء يستنجي. في الرواية الأولى يغسل ذكره ويتوضأ، يعني يبدأ بغسل ذكره، يغسل الذكر كله، وكذلك هذا يغسل أنثيين، وأما قوله في الرواية الأخرى توضأ واغسل ذكرك، وفي الرواية الثانية توضأ وانظر فرجك، فالواو لا تدل على الترتيب، لا تدل على أن غسل الذكر ونرخ الفرج أنه بعد الوضوء، الأصل أنه قبله، لأنهم اتفقوا أو أكثرهم على أن مس الفرج ناقض للوضوء. فيغسل، يبدأ بالاستنجاء الذي هو غسل ذكره، ثم بعد ذلك يتوضأ، وإذا تكرر خروجه فكذلك. وأما إذا لم يخرج إلا مجرد حدوث شهوة فلا يكلف الإنسان نفسه ولا يفتش عن نفسه، ولو وجد مثلا شيئا يسيرا على رأس الذكر زوجة أو نحو ذلك فليس له أن يكلف نفسه الخروج. هذا واضح، رطوبته بينة. الحديث بعده عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أو حتى خارج الصلاة، يعني يحس بحركة في بطنه أو بحركة في دبره، فيخيل إليه أنه انتقض وضوءه بخارج، يعني بريح أو نحوه. يحدث هذا كثيرا عند بعض الناس ويتكلفون، يكلفون أنفسهم، ففي هذه الحال نقول لا تكلف نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا شيء بين، سماع الصوت قد يسمعه من حولك، ووجود الريح ظاهر أيضا، فلا بد أنه يبقى على طهارته. في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في دبره فيقول: إنك أحدثت. فإذا وجد ذلك فليقول: كذبت، أي يقول بنفسه في نفسه، يعلم أن هذا من الشيطان. يبقى على طهارته، هذا الإحساس يكون في بطن الإنسان، يحس في بطنه بحركة وتسمى القراقر، قرقرة في بطنه قد يسمعها غيره، هذه القرقرة في أمعائه، فيظن أنه أحدث أو يخيل إليه. فإذا كان كذلك فإن عليه أن يبقى على طهارته، وذلك لأن الطهارة يقينية ولا تزول إلا بحدث يقيني. فإذا تحقق الحدث تحقق أنه خرجت منه ريح أو نحوه، فعند ذلك ينصرف إن كان في الصلاة، أو يتوضأ إن كان خارج الصلاة. قوله هنا يخيل إليه في الصلاة، يعني تأتيه وسوسة من الشيطان وهو في صلب الصلاة، أنه قد انتقل وضوءك، أنه قد خرج منك ريح أو نحو ذلك، يبقى في صلاته ولا ينصرف إلى أن يتحقق الحدث. وإذا كان خارج الصلاة فكذلك أيضا. قالوا لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، والشك لا يزيل اليقين. وكذلك أيضا قالوا الإنسان إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فاليقين أنه محدث يتوضأ، وبالعكس إذا تيقن الطهارة وشك هل أنا أحدث هل انتقض وضوئي، اليقين أنه على وضوء فيبقى على وضوءه ولا يلتفت إلى الشك الحادث الذي ليس له ما يبنى عليه. قوله حتى يسمع صوتا، لا يلزم ذلك أن يسمع الصوت، بل يرجع إلى اليقين، يتيقن أنه أحدث، يحصل ذلك بحركة. كذلك قوله أو يجد ريحا، قد يكون بعضهم لا يحس بالريح، الأخشم الذي لا يحس بالروائح، نقول إذا تيقن خروج هذه الريح فإنه يتوضأ. وأما ما يحدث لكثير من المؤسسين فنرى أن هذا من الشيطان، الكثير منهم تغلب عليه الوساوس فيخيل إليه في كل لحظة أنه خرج منه شيء، حتى قد يسأل الحاضرين هل سمعتم شيئا خرج مني، هل سمعتم ريحا أو نحو ذلك، فيقولون ما سمعنا شيء. فإذا كان كذلك دل على أنها من وساوس الشيطان. الحديث بعده عن أم قيس بنت محصن، أخوها اسمه عكاشة، عكاشة بن محصن المذكور في الحديث، سبقك بها عكاشة من بني أسد، وأسد هو أخو خزيمة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسد من خزيمة. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. وكذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. جاءت حديث أبي هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل في بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. الابن ذكر أن بوله إذا لم يكن أكل الطعام كفى فيه النضح، أن يصب عليه ماء على مكان البول ولا يحتاج إلى تكرار الغسل ولا إلى الدلك والفرك بين اليدين، دل على أن نجاسته مخففة. وهذا يختص بالذكر، أما الأنثى فكغيرها، يعني حتى ولو لم تأكل الطعام الأنثى يغسل من بولها كما يغسل من بول الكبير. وهذا خاص بالبول. أما البراز إذا خرج منه براز يعني غائط على الثوب فإنه لا يتسامح فيه، بل لا بد أن يغسل. أما إذا أكل الطعام فكغيره يغسل من بوله، البول نجس بالاتفاق. فلذلك رخص في بول الصبي أن ينضح أن يصب عليه الماء، وأمر بغسل بول الجارية، وكذلك أمر بغسل بول الكبير. الكبير إذا وقع منه بول على تراب وعلى ثوب لم يطهر إلا بغسله. فهكذا، أولا يختص النضح ببول الذكر، وثانيا يكون طفلا لم يأكل طعاما، أي لم يأكله بشهوة، إنما غذاؤه لبن أمه، يرتضع من لبن أمه ويكفيه ذلك كغذاء. الله تعالى جعل غذاء الصغير هذا اللبن، لبن الأم. قد جعل الله في قلب الأم رقة ورحمة على ولدها، فإذا كان إذا حملت فإن غذاء الجنين في الرحم هو الدم الذي هو دم الحيض، يتغذى به، يدخل مع سرته وينبت عليه لحمه بإذن الله. فإذا ولدت خرج ذلك الدم الزائد الذي احتبس في الرحم في مدة النفاس، ثم إذا انتهى توقف عنها الحيض، وانقلب الحيض لبنا يخرج من الثديين. ولهذا إذا كانت ترضع لم تحر غالبا، الأصل أنه يبقى أن ينقلب دم الحيض لبنا ويتغذى به الجنين. وعادة أنها أنها لا تحير حتى تفطم ولدها إذا كانت ترضعه، يعني ترضعه من ثدييها. والحاصل أنه إذا كان عمدة غذائه على هذا اللبن فإنه يتساهل في بوله. فأما إذا أكل الطعام، إذا كان يشتهي الطعام أو يأكله أو يغذى به، ولو أن أمه مثلا تنضغ خبزا ثم تجعله في فمه أو غيره من الطعام أو حتى فاكهة كالموز نحوه، قد تغذيه بالموز أو بالخبز، ففي هذه الحال يتغير الحكم، يكون حكمه كحكم الكبير، يغسل بوله بأن يصب عليه ماء ثم يفرك إلى أن يزول أثره ثم يعصر بعدما يتحقق طهارته. واختلفوا في سبب الفرق بين الصبي والجارية الأنثى، لماذا يغسل من بولها دون بوله؟ بعضهم قال لأن الذكر خلق أصلا من الطين خلق آدم، والطين طاهر، وأما الأنثى فأصلها خلقت من آدم، يعني من لحمه ودمه هكذا، ولكن هذا غير مضطرد، وذلك لأن الجميع خلقوا من هذا المني، لقوله تعالى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. ذكر أنه كان نطفة وأنه كان علقة وأنه جعل منه ذكر والأنثى، فدل ذلك على أن الأصل واحد، أي كل منهما خلق من هذا المني. علل بعضهم قال السبب أن بول الذكر قد ينتشر، قد يتفرق على الثوب فيشق غسله، بخلاف بول الأنثى فإنه لا يتفرق بل يكون في موضع واحد فلا يشق غسله، هكذا قال بعضهم. والمشقة تجلب التيسير. وعلل بعضهم وقال إن العادة أن الذكر تألفه النفوس ويكثر حمله في حالة طفولته، يكثر أن الناس يحملونه، بخلاف الأنثى فإن النفوس لا تعرفها ولا تحبها كمحبة الذكر، هكذا عللوا. ولعل الصواب يقال إن هذا تعبدي لا تعرف الحكمة فيه ظاهرة، حيث ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على سبب، بل ذكر الحكم ولم يذكر العلة، هكذا جاء هذا الحكم. صفة النضح، رعاك الله، صفة النضح ذكر في الحديث يقول فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي رواية فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عرف بأن هناك فرق بين نضح وبين غسل، فالنضح صب الماء عليه، يعني صب الماء عليه أتبعه إياه واكتفى بذلك دون أن يكرر الغسل ودون أن يدلكه ويفركه بين اليدين. فالغسل تكرار صب الماء عليه ودلكه، وأما النضح فإنه صب الماء عليه أن يتبعه ذلك البول دون أن يدلكه، إنما يصبه عليه صبا. هذا هو الفرق بين الغسل والنضح. في هذه الأزمنة، في هذا الغالب الناس أنهم الآن يجعلون على الأطفال حفائظ تمسك ما يخرج منه من بول وبراز، فلا يكون هناك تعد للبول أو نحو ذلك. ومع ذلك قد يحدث ذلك، يكثر أن المرأة تحمل طفلها فيبول عليها فيشك، والحال هذه أنها تغسل أثر البول كل مرة، فتكتفي إذا كان ذكرا بنضحه. ذكر بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ذكر أن هذا الأعرابي هو ذو الخويصرة، وكان رجلا جافيا، وله قصص مذكورة عنه قد يكون بعضها غير صحيح. أبي هذا أنه قام إلى طائفة المسجد، يعني ناحية من نواحي المسجد، وبال والناس ينظرونه، ولما بال زجروه قالوا: ما هذا؟ استنكروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهاهم. في رواية قال: لا تزرموه، أي لا تعجلوه، لا تزرموه. ثم لما قضى بوله استدعاه وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والأذى، إنها بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. علمه بالرفق ولم يعنفه ولم يشدد في عتابه، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم ومن حسن أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم لا شك أن هذا الفعل أنه من أفضل الأدب، حيث ترك أو حتى قضى بوله. لو مثلا أنهم زجره وقام قبل أن ينقضي بوله، فقد يتفرق البول يكون نقطا هنا وهنا وهنا، ويشق بعد ذلك تتبعه. وكذلك أيضا قد يتقاطر بوله على ثيابه وعلى بدنه وذلك يكلفه. وهكذا أيضا إذا قطع عليه بوله فقد يتألم، يحصل عليه ألما، كما هو معلوم أنه الإنسان إذا كان في أثناء بوله ثم قطعه قبل أن ينتهي يحس بألم في مثانته ونحو ذلك. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه تركه حتى قضى بوله، هذا من رحمته به حتى لا يتضرر. وكذلك أيضا حتى يكون ذلك سببا في عدم انتشار البول، بل يكون البول في مكان واحد. وكذلك أيضا حتى لا يبول على ثيابه أو على بدنه، فهذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. هكذا الذنوب الدلو، يعني جيء بدلو مملوء ماء. الدلو الذي يستخرج به الماء من الآبار عبارة عن جلد شاة مثلا، أو قطعة جلد من جلود الإبل أو الغنم أو البقر. قد يتسع مثلا لخمسين لتر أو أكثر أو أقل، يربط فيه الحبل، حبل يفتل من الليف عادة، وقد يفتل من الصوف، ثم يدلونه في البير. مذكور في قوله تعالى: فأدلى دلوه، يعني أدلاها في البئر ليجتذب ماء. هكذا جيء بهذا الذنوب، يطلق الذنوب على الدلو الكبيرة، وقد يطلق أيضا على المتوسطة. وكذلك أيضا يطلق على الشيء الذي على بعض الشيء، في قوله تعالى: في آخر سورة الذاريات لما ذكر بذنوب، يعني بعقوبة أو ذنب أو نحو ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه ذلك الذنوب على الماء، لم يأمر بذلك البول الذي على الأرض، ما أمر بإخراجه. التراب الذي تشرب البول لم يأمر بإخراجه بحفره وإخراجه من المسجد. يقول بعض العلماء يقول: لا بد من إخراج ذلك التراب الذي تشرب ذلك البول لأنه يعتبر نجسا، ويقولون إن النجاسة لا بد أنها تغسل مرارا، وقد أروا حديثا بلهم أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، هكذا بغسل الأنجاس، الأنجاس يعني النجاسات، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. ومع ذلك الحديث بهذا لم يثبت، وقد بين وحقق العلماء المحققون أن النجاسة تظهر بزوال عينها، فإذا كانت على الأرض اكتفي بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وكذلك إذا كانت على ما اتصل بالأرض، لو كان البول على جدار، لو جاء صبي وبال على جدار اكتفي أيضا بصب الماء عليه إلى أن يزول أثره، ولا يحتاج إلى تكرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن صب الماء عليه صبا، ومعلوم أن البول قد يكون قليلا كربع لتر أو نحوه، وأما الذنوب فقد يكون 50 لترا أو أكثر أو أقل، ومع ذلك صبه عليه. يمكن أن ذلك الذنوب ليس ممتلئا، وأنهم صبوه عليه إلى أن طهر فزال أثر ذلك البول. البول قد يكون أثره رائحة، أن يكون له رائحة على تلك البقعة التي وقع البول عليها، وقد يكون أثره تغيرا، أن يغير أثر الأرض، يغير لونها، لون الأرض التي وقع عليها ذلك البول بنوع صفرة أو خضرة أو نحو ذلك، فإذا صب ذلك الماء الكثير عليه طهر إن شاء الله، ولا يحتاج إلى تكرار الصب، بل يصب عليه مرة واحدة. وأما إذا كان البول في إناء أو البول مثلا في قدح أو على ثوب أو ما أشبه ذلك، فإن الأصل أنه يغسل إلى أن يزول أثره. واستثنى من ذلك بول الكلب، فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغسل بول الكلب، إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا، هذا مجرد ريقه. فكذلك أيضا بوله يكرر غسله، هكذا قالوا. وعلى كل حال دليل على أن هذا نجس، أن فيه نجاسة، وأن هذه النجاسة تحتاج إلى تطهير. أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الإبط. هكذا الفطرة قيل معناها السنة، يعني السنة التي هي السنة التي جاءت بها الأدلة، أي من السنة هذه الخمس. ولكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، ذكر منها قص الشارب وإرفاع اللحية وغسل البراجم وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء والسواك، وذكر الخمسة هذه أصبحت عشر. فالصحيح أن الفطرة معناها الجبلة التي فطر الله الناس عليها، بمعنى أن كل ذي عقل يستحسن هذه الخمس ويعرف ملاءمتها أنها حسنة، وأن العقل يشهد بحسنها وأنه ينكر قبحها. فتكون بمعنى ما فطر الله الناس عليه. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الفطرة التي هي فطرة حسنة. فمن ذلك هذه الخمس، ومع ذلك لا يلتفت إلى من تغيرت فطرته فأنكرها أو لم يعمل بها أو خالفوها عنادا. قد رأينا بعض هؤلاء حلق لحيته ووفر شاربه حتى صار الشارب ممتدا قدر خمس سنتي يغطي الفم، وعلمنا بذلك أنه هذا الضرب ما قصد إلا المخالفة، المخالفة للفطرة والمخالفة للشريعة والمخالفة للسنة. الختان معروف، فذكر أن تقطع القلفة التي فوق الحشفة عندما يولد مولود، يكون على ذكره قلفة مغطية للحشفة، وقطعها لأجل تمام الطهارة، لأنها إذا لم تقطع يبقى بها شيء من البول ويشق تنظيفها وشمرها حتى يغسل ما فيها، وقد يتكاثر البول الذي بها على البدن، فجاءت الشريعة بقطعها. والأفضل أن تقطع في حالة الصغر، أي في حالة الطولية قبل الرضاع أو في الرضاع قبل الفطام أو نحو ذلك، ولكن لا يجب إلا عند التكليف، عند التكليف أو عند البلوغ يقال وجب عليك الحال هذا. معلوم أن النصارى لا يختتنون، في هذه الأزمنة في هذه البلاد يأتي كثير من هؤلاء النصارى فيهتدي للإسلام، فيقال من تمام تمسكك أن تختتن ولو كان كبيرا، ولو كان ابن 30 أو 40 سنة أن يختتن حتى يكون أتم علي طهارته. هذا هو الختان. هناك طوائف في بعض المملكة الختان عندهم سلخ أثر العانة، أن يسلخ منابت الشعر الذي حول الفرج، يسلخه كله حتى لا ينبت الشعر حول الفرج. ولا شك أن هذا تعذيب وأنه لا حاجة إليه. الشعر الذي أنبته الله تعالى جعله حول الفرج لأجل بيان العورة، أن هذه من العورة، فيسن قصه أو حلقه بالحديد بالموسى ونحوه. ولذلك سمي استحداد، الاستحداد استعمال الحديد في إزالة الشعر الذي حول الفرج في الذكور والإناث. يزال بالموسى، وقد كان بعضهم أيضا السلف يزيلونه باستعمال النورة. شيء يؤخذ من بعض الحجارة التي تهرق حتى يكون أبيض كأنه الطحين، ثم يخلط بماء إلى أن يكون رخوا، ثم يطلون به جلود الإبل التي أصابها جرب. هكذا كذلك يقولون أن أحدهم يطلب به منابت ذلك الشعر الذي حول الفرج حتى يتساقط، ولكنه مع ذلك يعود ينبت مرة أخرى. قد حدد في بعض الروايات 40 يوما ألا يترك الاستحداد أكثر من 40 يوما، وإن طال قبل ذلك سحب أن يحلقه ولو بعد 20 يوما. قص الشارب الشعر الذي على الشفة العليا سمي بذلك لأنه إذا طال ينغمس في الشراب، فكأنه شارب، كأنه شارب للماء، فلذلك سمي بالشارب. السنة أن يقص بالمقراض، بالمقص الذي يقص به، وأنه لا يحلق بالموسى. أنبته الله تعالى ميزة للرجال، كما أنبت اللحية الشعر النابت على اللحيين وعلى مجمع اللحيين، اللحيان الخدان ومجمعهما الذي هو أسفل الوجه يسمى الذقن، فما نبت عليهما فإنه من اللحية. فالسنة إبقاء اللحية وعدم التعرض لها لأخذها، والسنة قص الشارب، ويترك أصوله حتى يتميز الرجل عن المرأة. المرأة لا ينبت لها شعر لا في الشارب ولا في الذقن ولا في اللحيين، فإذا ترك أصوله، أصول هذا الشعر سواد أو بياض أو نحو ذلك، دل ذلك على أن هذا رجل، وهذا أثر الرجولة عليه. هكذا قص الشارب. حدد أيضا 40 يوما، ولكن بعض الناس قد يطول شعره، قد يطول في 20 يوما فيتعاهده كلما طال هذا الشعر. كذلك تقييم الأظفار. الله تعالى جعل في الإنسان هذه الأظفار حتى يحك بها رأسه مثلا، أو يستخرج بها شوكة من بدنه أو نحو ذلك، ولكن طولها فيه تشويها للخلقة إطالتها. فجاءت السنة بتقليمها يعني بقصدها، السنة قصها أيضا بالمقراض الذي هو المقص، ويستوي في ذلك أصابع اليدين والرجلين، أظافر اليدين وأظافر الرجلين، لأنها إذا طالت تشوه الخلقة فتتعاهد. قرأت في بعض الكتب عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون أن الإنسان إذا كان يجاهد أو يغزو الكفار فإنه يربي أظافره، لأنه قد يستعملها كسلاح، إذا تدي عليه يخمش بها وجه الذي يتدى عليه أو نحو ذلك. هذا خاص بما إذا كانوا غزاة يجاهدون، ولكن الحديث على الإطلاق تكليم الأظفار. الخامس نتف الإبط. الإبط المكان الرقيق الذي تحت الكتف، هذا المكان إبط أيمن وإبط أيسر، مكان رقيق ينبت فيه أيضا شعر رقيق، هذا الشعر لا يحتاج إلى حلق لدقة ورقة مكانه، يكتفى بنتفه. وإذا نتف زال أثره، أما إذا تركه فإنه يجتمع فيه رائحة كريهة تسمى الصنان، الذي هو رائحة ذلك المكان. يحدث من كثير من الناس الذين لا يتعاهدون أبدانهم بالنظافة ولا بالاغتسال، فيحدث أنه يجتمع العرق في الأباط ثم يلتبد بذلك الشعر الذي هو شعر الإبط، ويكون له رائحة كريهة قد تؤذي الذي حوله. فإذا جاءت السنة بنتف هذا الشعر، وكذلك أيضا بغسل البدن. أعمال الفطرة كثيرة كما ذكرنا، منها ما هو تابع إلى الطهارة المضمضة من خصال الفطرة، حتى ولو لم يكن للوضوء يحتاج مثلا إلى أن ينظف فمه، الاستنشاق والاستنثار من خصال الفطرة. يتعاهد الإنسان حتى ولو لم يكن في حالة الوضوء، السواك من خصال الفطرة. وقد تقدم في أول الرسالة أحاديث تتعلق به. كذلك تنظيف البدن، الاغتسال يعني غسل البدن وتنظيفه حتى لا يتسخ، كل ذلك من الخصال التي فطر الله الناس عليها. ونكتفي بهذا ونواصل الدروس غدا إن شاء الله تعالى. سائل يقول رجل يتيمم لأن ليس عندهما. ثم لبس خفيه، ولما حضر وقت الصلاة الأخرى كان عندهما. لابد أنه لا يلبس الخف إلا بعدما يتطهر الطهارة التي هي الوضوء. فأما طهارة التيمم فإنها ليست رافعة للحدث. يقول أن تبين رأيكم حول السعي. المسعى الجديد رأينا أنه يسعى فيه لأنه مقارب للمسعى القديم وهو مثله. والله أعلم، وصلى الله على محمد. صافح الله.